إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله نبي الاستقامة والكرامة وقائد الغر المحجلين وصاحب اللواء يوم الدين وشفيعنا يوم لقاء رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب واحشرنا اللهم في زمرتهم واجعلنا مقتفين لآثارهم متبعين لطرائقهم ووفقنا إلى رضوانك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة في لقائنا الماضي كنا مع الاستقامة وعشنا معها كيف نستقيم ما هو طريق الاستقامة ما هي الوسائل التي تأخذ بيد المسلم إلى أن يثبت على طريق الاستقامة حتى يصل إلى محبة الله عز وجل وينال كرامته فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أعظم الكرامة الاستقامة أعظم الكرامة الاستقامة أن تكون مستقيما على طريق الله عز وجل لا تنحرف يمنة ولا يسرة ولا تتناوشك الأفكار المضللة ولا الشهوات فهذه كرامة من أعظم الكرامات إلى أن تلقى الله عز وجل وهذا هو ما ذكره الله عز وجل في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أن يثبتك الله عز وجل على طريقه فلا انحراف ولا ميل ولا اعوجاج ولا طغيان ولا زيغ ولا روغان ولا تضليل فاعلم بأنها من إرادة الله عز وجل إياك بالكرامة فنسأل الله عز وجل أن ينعمنا بالاستقامة على طريقه إلى آخر لحظات أيام حياتنا وأن يحشرنا في زمرة أهل الاستقامة أصحاب دار الكرامة عند رب العالمين ولكن أيها الإخوة الأحبة بعدما ذكرناه في اللقاء الماضي عن الاستقامة وفضائلها ووسائلها هل الاستقامة سهلة إلى هذا الحد؟ هل الاستقامة ذات الثواب العظيم الجزيل العميم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أعد الله الجنة نزلا مستقرا ومقاما فيه النعيم كله، فيها الرضوان كله، أعدها نزلا دار ضيافة إلى الأبد لأصحاب الاستقامة. هل الطريق إلى هذه الكرامة سهل ميسور أم أنه يحتاج إلى بذل وتضحية ومجاهدة؟ هل الطريق إلى الاستقامة سهل ميسور فليست هناك أفكار مضللة أو شياطين إنس وجن يصدونك عن هذا الصراط المستقيم؟ هذه الحقيقة. الطريق إلى الاستقامة صعب، والمحافظة على الاستقامة أصعب. أن ينجح الطالب في آخر العام هذا أمر صعب، يحتاج إلى مواظبة على حضور الدروس في مدرسته أو جامعته، ويحتاج إلى المذاكرة أولا بأول، وإلى الفهم والتمعن في دروسه، وإلى إحضار الذهن أثناء الامتحان ليجاوب على الأسئلة جيدا. فإذا نجح في السنة الأولى فيكون نجاحه في السنة الثانية أصعب من السنة الأولى، وهكذا في الثالثة وفي الرابعة. أن تصل إلى القمة أمر صعب، لا نقول سهل، ولكن أن تظل محتفظا بهذه القمة أمر أشد صعوبة. أن تكون من المصلين أمر صعب في ظل ما نراه من الفتن على ما سنبينه الآن. أن تحافظ على الصلوات من الفجر إلى العشاء في جماعة أو على أقل الأحوال في أوقاتها الحاضرة المقررة، فذلك أمر أشد صعوبة. كذلك أن تكون مع الطائعين الصالحين العابدين أولياء الله الذين يتقونه بالليل والنهار والسر والعلن، فهذا أمر صعب أن تكون معهم. فإذا أردت أن تحتفظ بمداومة ملازمتهم ومجالستهم فهذا أمر أصعب وأصعب. تعالوا ننزل هذه المسألة على الاستقامة. أن تظل ثابتا على الصراط المستقيم هذا أمر في غاية الصعوبة، وضريبة الاستقامة ثقيلة وتبعتها تنوء بحملها الأكتاف، لأن الذي يعوقك عن طريق الاستقامة ويصدك عنها أعداء كثيرون. هذا هو ما سيبين أن الوصول إلى الاستقامة صعب، وأن المحافظة على الاستقامة أصعب. أولا عوائق الاستقامة. إذا فهمتها جيدا فاعلم بأنك بفضل الله وتوفيقه ستظل محتفظا بالاستقامة، لأنه من الفلاح أن تدرس الثغرات وأن تدرس أسلحة أعدائك لتعرف كيف تواجههم، كيف تتحصن منهم، كيف تتقي شرهم. ولذلك أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من فقه الرجل أن يتعلم مداخل الشيطان. إن من فقه من فهمه من ذكائه أن يتعلم مداخل الشيطان، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. إن من لم يعرف الشر يقع فيه. فأنت تعرف مداخل الشيطان كالجهل وشرب الخمر والزنا وإلى آخره، فتتقي هذه المداخل ولا تقترب منها، فضلا عن أن تدخلها بالمرة. أنت تمنع الاقتراب منها، ممنوع الاقتراب فضلا عن الدخول، حينئذ لن يأتيك الشيطان لأنك عرفت أبوابه. أما الذي لم يدرس أبوابه فإنه سيأتي الباب والثاني والعاشر والعشرين والشيطان يفرح به ويظن المسكين أنه ما فعل شرا وما اقترف إثما وهو غارق فيه حتى النخاع. وإن من فقه الرجل أن يعلم أيزداد أم ينقص، يقيس إيمانه في كل يوم، هل ازداد أم نقص؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن يوما غربت علي شمسه، أو ما ندمت على يوم، ندمي على يوم غربت علي شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فقه. لأن الواحد فينا لطغيان المادة بفعل تزييف العقائد والأفكار لو ضاعت منه 10 جنيهات والله يتذكرها الليل والنهار، وفي رؤياه يحلم بها كوابيس وغير كوابيس، بل إن الوحدة لو ضع منها بين قوسين فردت حلق، مش دي بتحصل كتير، دبلة خطوبة، خاتم تحتفظ به تظل العمر كله لمدة 40 سنة مثلا. ده أنا بضرب المثال بواحدة لشدة تعلقها بالذهب وللمعان الذهب وبريقه أثر في نفوس النساء. فكما أن الذهب يخطف أبصار النساء وعقولهن وقلوبهن، كذلك الشهوات المعاصرة تخطف أبصارنا والعياذ بالله. تظل الوحدة تقول ضع مني الخاتم في اليوم الفلاني، وكان سعره كذا ووزنه كذا وحالته عندي كذا، ولو ضاعت منها ركعة خرجت صلاة الظهر طلع معاده والعصر دخل، لا تتذكر شيئا بالمرة ولن تتذكر أنه كان هناك ظهر. طبق علينا نحن الرجال أيضا، إذا ضاعت منا علاوة 2 جنيه بنجري من الإسكندرية إلى القاهرة إلى الإدارة الفلانية إلى السوق فلان والوصفة الفلانية عشان ناخد الـ2 جنيه، فإذا ضاعت منا نظل في مجالسنا، اقعد ساكت يا أخي العلاوة ضاعت مني، يفضل كده لحد السنة اللي بعدها، والترقية كذلك يظل يبحث عن العلاوة والترقية و10 جنيهات ربح، وإذا ضاعت يندم أشد الندم ويلوم نفسه ويعاتبها، أنا السبب لو كنت عملت إيه ما كانش حصل اللي حصل. فإذا ضاعت منه صلاة أو ضاعت منه طاعة ولا شيء، ربنا غفور رحيم، هكذا بكل سهولة ربنا غفور رحيم، يعلق الناس تقصيرهم وأخطاءهم على ربنا غفور رحيم. نعم ربنا غفور رحيم، ولكن رحمته لمن؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها. والله لو فقها الناس لخافوا، لذابوا داخل جلودهم. فسأكتبها، يكتب الرحمة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون، لن أكمل الآية، يكفينا التقوى. فسأكتبها للذين يتقون، ليس الذين يفرطون ويصرون على التفريط ويعصون ويصرون على المعصية، بل إذا جئت إلى الله ولو كنت محملا بأوزار الأرض كلها، لو جئت بملء الأرض خطايا من الأرض إلى السماء وقلت يا رب إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأول علامات الإحسان عندك أن قلت يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ارجع معي أيها الإخوة الأحبة، عوائق الاستقامة كثيرة جدا، من هذه العوائق الشهوات، هذا هو العنصر الأول في عوائق الاستقامة، الشهوات، وهذا هو ما خافه علينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مرة أخرى، أول عائق من عوائق الاستقامة، أول عائق من عوائق الاستقامة على طريق الله والثبات عليه، الشهوات التي زينت في نفوس الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، يزول لا يبقى، فإما أن يزول المتاع وإما أن تزول أنت، وفي كل من الحالتين فالإنسان يحزن على الفراق، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في الحديث مرة أخرى: إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الفتن. شهوات الغي في البطون أكل الحرام، أكل الحرام، وإنه يأتي على الناس زمان كما في الحديث عند البخاري عليه رحمة الله: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال، من الحلال أم من الحرام، المهم انتفاخ البطون والجيوب وتضخم الأرصدة والتمتع بكماليات الحياة. منين؟ ما يعرفش، لا يتحرى الحلال ولا يحرص عليه ولا يتقي الشبهات فضلا عن الحرام. ده هذا يأتي على الناس زمان، الآن يقتل الأخ أخاه من أجل قيراط على الأرض، من أجل حائط في شقة، من أجل 10 جنيهات، والابن أباه والأم بنتها أو البنت أمها وهكذا. فالمال، شهوة المال أضلت كثيرا من الناس، وهذه هي النظرية الأمريكية أو النظرية الغير إسلامية، نظرية النفعية البحتة الرأسمالية معاك تسوى ما معاكش ما تسواش، في فلوس تبقى انت مواطن صالح، ما فيش فلوس تبقى انت مواطن تحت المستوى، لا تصلح ابدا. لا مكان عندهم لفقير، ولا يعرفون معنى التراحم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من شهوة المال بالذات، بالذات مما يعيق الإنسان عن طريق الاستقامة شهوة المال. ضرب لي بعض من أحبهم في الله والعهدة عليه أن شابا كان مثالا للنبل والاستقامة، ويحرص على دروس العلماء، ويشهد مجالسه، ويحافظ على صلاته، ويبر أهله، ويصل رحمه، وكان حسن الخلق، وكان وكان وكان، وشهد له شهادات عديدة، وبدأ ميسور الحال، وتاجر تجارات متعددة ذات أنواع مختلفة، فكثر ماله وفحش ثراؤه، فأصبح من الشباب المائعين الذين يلبسون الذهب في أعناقهم كالنساء وفي أياديهم يلبسونه، وأصبح مفرطا في صلاته فلا يكاد يذكرها، وأصبح لا يحضر مجالس العلم، وأصبح قلبه قاسيا. ما الذي حصل له؟ ما الذي أعاقه عن الشهادة الأولى التي حظي بها من أقرانه؟ وأنتم شهداء الله على خلقه، شهدوا له بذلك، وسرعان ما انقلب لما كثر المال في يديه. ضاع الرجل، ضل الرجل. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكنه أخطأ استغلال المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. شهوة المال تعيقك عن طريق الاستقامة. واقرأوا وتفقدوا الصحف، أخبار الحوادث، رغم أني لا أحب قراءتها أستمع إليها، أقرأها لأجل أن أعتبر بها وأوصل العبرة إلى غيري. أما نشرها على الناس فهذا يوسع آفاق الجريمة. اللي كان مجرم في سنة أولى ابتدائي بيقرأ أخبار الحوادث كل أسبوع، بعد كده يبقى شيخ منصر وشيخ عصابة، زعيم مافيا، لأنه يتعلم من كل حادثة في بقاع العالم ويكتسب خبرة إلى خبراته، فضررها أكثر من نفعها. مش نحن نحارب الجريمة بنشرها؟ لا، ده أنتم بتذكروا الجريمة وما فيش عقوبة. هات لي العقوبة حتى يرتدع، فقبل ما يفكر في الخطة يضيفها لمهاراته يرتدع تماما. فتعالوا بنا أيها الإخوة الأحبة وانظروا حجم الجرائم المالية قد إيه، كيف. بل إن هناك من يملك الملايين، وهذا ما أعجب له، يملك الملايين ويسكن القصور ويعيش عيشة الملوك ويسرق الملايين، يسرق الملايين رغم ذلك وعنده ملايين. لو كان فقيرا لقلنا بالعذر فقير مش لائق، لقلنا على أنه لا يعذر أحد في السرقة، فهي حرام حرم الله ورسوله. فما الذي دفع؟ فتنة، ضل عن طريق الاستقامة، الجشع، الحرص على جمع المال من هنا ومن هناك. أيها الإخوة الأحبة، هذه فتنة المال باختصار. فجنيه واحد، جنيه والله من ليم واحد، يدخل إلى مالك عن قصد، عن عمد، فاعلم بأنه على قدر ما تأخذ من الأموال الحرام على قدر ما تزيد عن طريق الاستقامة. مرتبك 100 جنيه كله حلال اشتغلت به كله، أيوة، فأنت على طريق الاستقامة. أطب مطعمك تستقم على طريق الله، تستقم على طريق الله. مرتبك 100 جنيه، أيوة. بتسلم نفسك من 8 لـ2، أيوة. بتنجز العمل، لا. وأحيانا يقول لرجل تعال غد، تعال بعد الغد، تعال بعد كذا، يبقى عمل بكم؟ بـ80 جنيه، بـ50، وأساء العمل في الـ50 الأخرى، فليعلم بأنه يزيغ على قدر مرتبه. عمل 50% ولم يعمل 50 أخرى عن قصد والعمل موجود، وإلا فهناك مصالح ليس فيها عمل، ده معلش حاجة. الآن خفف الله عنكم، لكن الذي يكون أمامه العمل ولا يتقي الله فيه، ما اتقاش الله إلا بـ50%، فثباته على الصراط 50%. يبقى على قدر ما يدخل إليك من المال من فتنة المال الحرام على قدر ما يزيغ الإنسان عن طريق الاستقامة. لأجل ذلك الشيطان كما أرد في بعض الأثر عن يوسف بن أصباط عليه رحمة الله يقول لأعوانه، شوف الشيطان بيوصي أعوانه بإيه، يقول لهم: إذا أتيتم الشاب وهو يتعبد فانظروا من أين مطعمه ومن أين مشربه. شوفوا بيأكل منين وبيشرب منين، من أين مطعمه ومن أين مشربه. فإن كان يأكل من الحرام ويشربوا من الحرام فقد كفيتموه. سيبوه، حدش يروح يوسوس له، حدش يروح يقول له ما تصليش ما تزنيش، لا سيبوه. إذا كان الشاب مجتهدا في العبادة، قال الشيطان لأعوانه يريد إغواءه يريد إزاغته بدون المفتاح، فتنة المال، انظروا من أين مطعمه ومشربه، شهوات البطون، شهوات الغي في بطونكم، من أين مطعمه ومشربه؟ فإن كان يأكل من الحرام فقد كفيتموه. ولو كان يقوم مقام السارية في المسجد، السارية العمود، لو هو شيخ إسلام في المسجد عمود واقف صلاة وذكر وقيام وإلى آخره، ويأكل من الحرام ضاعت عبادته ضاع عمله، فليس على طريق الاستقامة. فقهها الشيطان. وفروجكم، شهوات الغي في بطونكم، وفروجكم، شهوة النساء، ولا مجال للتعليق عليها. فقد سكت آذاني، سكت ما من خطبة، ما من خطبة في أصقاع بلاد المسلمين إلا ويتكلم فيها عما آل إليه أمر النساء. ليس والله تجنيا على النساء، ليس تجنيا عليهم، كما قالت كاتبة نسأل الله أن يكسر قلمها، قالت هذه المرأة ده زوجي بيروح خطبة الجمعة وبيلف على المساجد في القاهرة، فإذا به في كل خطبة عمل استقراء واستبيان، يتكلم الخطباء عن النساء عن النساء عن النساء، ما فيش لكم أي حاجة في المساجد غير النساء، ما لناش غير النساء، قل موتوا بغيظكم، ما لناش غير النساء. لأن الشيطان قال للنساء أيتها المرأة أنت نصف جندي وأنت سهم الذي أرمي به فلا أخطئ، فلازم نحصنها من سهام الشيطان، لازم نخليها من جند الله مش من جند الشيطان، سهم حق لا سهم باطل. وخاطبها بعض الحكماء فقال لها أيتها المرأة إنك نصف المجتمع، النساء شقائق الرجال، إنك نصف المجتمع، ثم إنك تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع بأسره. ما نتكلمش عن سقف المجلس في كل خطبة في كل ساعة. وقد قالها شاعر النيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهي زعلانة أوي إن إحنا بنقول شهوات النساء، وكيف لا نقف عندها طويلا وقد عمت فتنتهن. خرجنا عرايا والله في الشوارع ونفوض أمرنا إلى الله في أولياء أمورهم، والله حسابهم عند الله شديد. لأن المسؤولية بالدرجة الأولى على البيت، على البيت، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه على زي ما تربى في بيته، رباها الوالد على الحشمة والعفة والوقار ستكون كذلك، رباها على غير ذلك وألقى لها الحبل على الغارب ورأت أمها متهتكة ستكون كذلك. من المسؤول الأول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن الشهوات التي تضل الإنسان شهوة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لو اجتمعت فتنة المال وفتنة النساء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحدثني والله بل يحدثني في كل ساعة كثير من الشباب عما يلاقونه من فتنة البنات في الشوارع في الطرقات في المواصلات في المدارس في الجامعات في كل مجال. بل إن بعض الشباب كان يرتكب الكبائر ويقسم لي بالله بعد أن أعلن توبته أن البنات هن اللائي يطاردن، هن اللائي يطاردن. وكانوا مجموعة، بعضهم سقط مرة أخرى لم يتملك نفسه. فبالله عليكم يا أولياء الأمور، أخص الذين يتركون بناتهم هكذا هملا لا يربوهن على الحشمة والفضيلة؟ بالله عليكم كفوا شهوات النساء عن خلق الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، الشهوات أول عائق. فكم من واحد سقط بسبب نظرة، نظرة حرام، نظرة واحدة. جاءني شاب يشكو إلي أنه لا يستوعب المذاكرة، الآن ينسى كثيرا وهو متفوق جدا جدا في دفعته، متفوق جدا لأول درجة، ويقول أنسى اليوم كثيرا ولا أدري من أين هذا، رغم أني أذاكر نفس المسألة. أول ما طرحت عليه قلت له اتق النظر، قال والله هذا هو بلاء الآن، لا أستطيع مفارقة النظر إلى البنات اللائي يمشين في الكلية ولو كانت الكليات كبريهات. اتق الله وجاهد. يقول حاول وترقرقت عيناه بالدموع يكاد أن يصل إلى الهاوية. لم أقل لكم إن الثبات على الاستقامة أصعب، وصل إلى القمة وهو الآن في مرحلة خطيرة سببها النظر إلى النساء. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من دخلت قلبه والعياذ بالله سيطرت عليه. فشهوة النساء وشهوة المال من هذه العوائق التي تعيق الإنسان أو تعوقه عن تقدمه في طريق الاستقامة. أيها الإخوة الأحبة، هذا بإيجاز من العوائق في طريق الاستقامة. الجلساء، الجلساء، اختر جليسك على عينك، أصدقاؤك، خلانك، موضع سرك، مرافقوك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلن ينفعك الصديق. فكم من صديق أردى صديقه حين آخاه، كم من جاهل أردى حليما حين آخاه، كم من فاسق أردى أهلك طائعا حين آخاه. فانتقي أصدقاءك على عينك، والصديق الذي تصادقه ويقربك من طريق الاستقامة هو ما يشبه أو ما يشابه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. كان يمسك بيد خلاه، وكذا معاذ بن جبل كان يلقى أخا له في السوق فيقول له هيا بنا نؤمن ساعة. هذا الصديق اللي حياخدك على الاستقامة. نؤمن ألفنا على الإيمان؟ قال بلى، ولكن تعال نذكر الله، لأنك إذا ذكرت الله كنت من الذين يثبتون على الصراط المستقيم. والذكر هنا على معناه العام، تعلم الحلال والحرام، الزكاة، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله باللسان، الذكر على معنى العموم. هيا بنا نؤمن ساعة. فانتقي صديقا إذا لقيته قال لك هيا بنا نؤمن ساعة. انتقي صديقا إذا طلع عليك ذكرت الله، وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. الناس اللي أول ما تشوفها طلع عليك في مكان تقول ما شاء الله، الله فلان جه. حينما تذكر الله في طلعة فلان فاعلم بأنه من أولياء الله عز وجل، لأنه ذكرك بالله. ولي الله هو من إذا رأيته ذكرك بالله رؤيته. فانتقي وانظر لصديقين التقيا على طريق الاستقامة، كما في بعض الآثار لقي أخ أخاه صديق صديقة في سوق بيتسوق، فقال له تعالى نذكر الله في هذه الساعة في غفلة من الناس، الناس اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيقول بكام واللي بكذا وكل واحد في دنياه، فتعال بنا ناخذ نفسنا من هذه المعمعة الدنيوية ونذكر الله ساعة. ساعة يعني مقدار من الوقت، مش 60 دقيقة، مقدار من الوقت. فجلس فذكر الله والناس في غفلتهم، فمات أحدهما في ليلته. رأيت الصديق ختام بخير، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. فمات أحدهما في ليلته، فجاء للآخر في نومه فقال له يا أخي علمت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ مش أنا لما قابل الله عز وجل صعدت روحه إلى السماء، غفر الله لنا ببركة اجلس نؤمن ساعة. أما الآن الأصدقاء أكثرهم حتى لا نظلم الطائعين منهم، إذا لقي صديقه ذكره بالبنت الفلانية وأعطاه الرقم الفلاني ووصاه بالناصية الفلانية وحثه على الفيلم الفلاني والمشهد الفلاني، ما سمعتش آخر نكتة وهكذا. أما أن يوصيه بصلاة، كيف كم حفظت من القرآن، كم تعلمت بالأمس من مسائل دينك، كم أحسنت، كم قدمت لنفسك ولأمتك، هذا في آخر الأمور. إذن أيها الإخوة الأحبة، من عوائق الاستقامة الجلساء، فإياك أن تجالس الظالمين بأنفسهم بمعصيتهم لربهم. قال الله عز وجل وهو يعظنا ويعظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ووصى الله نبيه أن يجالس الذين يبتغون وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وكأني بها الساعة أمامي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الفقراء فقراء الصحابة الذين كانوا يعبدون الله وأراد أغنياء قريش أن يسلموا وأن يكون لهم مجلس والفقراء مجلس كيف يجمعنا مجلس واحد وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لهم بأن لهم مجلسا إذا أسلموا وللفقراء مجلس. فنزلت الآية اصبر نفسك مع هؤلاء الذين يريدون وجه الله. فاصبر نفسك يا صاحب الاستقامة يا من تريد أن تلزمها بغير انحراف اصبر نفسك مع مجالس أهل العلم. اصبر نفسك مع من إذا رأيته ذكرك بالله. اصبر نفسك من مع إذا طلع عليك قال لك هيا بنا نؤمن ساعة. اصبر نفسك مع من يبين لك عيوبك وأخطائك وينصحك في دين الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مجالس العلم على قلتها انفض عنها الشباب والناس وذهبت أعينهم إلى الذين يريدون زينة الحياة الدنيا. تنخلع قلوب الناس وتكاد أعينهم تبرز من رؤوسهم وقت التفرج على التلفاز أمام مسرحية أو فيلم أو ماتش أو ما شابه ذلك وكأن على رؤوسهم الطير. ألستم ترون ذلك معي؟ ألستم ترونه؟ وحينما يكونون في مجلس العلم يغالبهم النعاس بل لا يذهبون إليه إلا قليلا في غالب الأحيان بل يستمعون إلى فقرة وينسون الأخرى بل إلى آخره. فإذا ما جاءت الدنيا تفتحت الأعين وحضرت القلوب وخشعت الأبصار. ما هذا؟ زينة الحياة الدنيا. إذا ما حضر العلم نام الناس وهدأت العيون. ليسوا كلهم بل أقول جل الناس اليوم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صاحب الذي يكون ذاكرا لله ولا تصاحب من يتبع الهوى وكان أمره فرطا أي أمره إلى هلاك وإلى ضياع والعياذ بالله لأنه سيضيع معه من يعاشره. وأخطر جليس في هذا الزمان أخطر جليس بإجماع سائر العقلاء في هذا الزمان أخطر جليس يصد الناس عن ذكر الله وعن طريق الاستقامة التلفاز وسائل الإعلام مقروءة ومرئية ومسموعة إلا الصالح منه إلا الصالح وقليل ما هم وقليل ما هم. لو عديت 300 قناة هتلاقي فيهم قناة أو اثنين بالكاد تصلح لأن تخاطب الناس و298 موجهة توقظ في الإنسان شهوته وتقتل فيه فطرته وتمسخ عقيدته وتزيف فكرته. دي مهمة وسائل الإعلام الآن. كم من مجلة الآن وأنا أذهب إلى المواصلات لأركب إلى كليتي فأنظر أتفقد الناس ما يشترون من الجرائد أجد الأيدي تتخطى المجلات التي يكون عنوانها خضع شبكة الدعارة أخبار وقصة فلانية كذا كذا كذا ويدفع الجنيه وهو مسرور وما درى أنه سيضيف الغثاء أشبه بالقيء. هذه المجلات تضع القيء في عقولنا. أرأيتم صورة مقززة؟ أنا هكذا أشبهه واعذروني في هذا التشبيه. فالله عز وجل شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيل معي واحد بيأكل جثة إنسان منتن وقد انتفخ. فكذلك الذين يقرؤون الجرائد التي تتخصص في هذه المنشطات العريضة عن الدعارة والخمور والرقص وأخبار فلانة وعلانة وما شابه ذلك تضع القيء والقدر في عقولنا تتخطفه. وأنظر إلى المجلات الدينية قليلا ما أجد واحد يأخذ هذه المجلة. أيدي كثيرة يعني لو قلنا 10 هتلاقي واحد فقط بيأخذ من 10 المجلة لو كانت الإحصائية صحيحة المجلة الإسلامية أقصد. فجليسك إما أن يكون بشرا وإما أن يكون حجرا أو ورقا. والحجر يشبه التلفاز وأعظم به من جليس يضل الناس. وبعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البخاري ارقبوا بين يدي الساعة ستة من علامات الساعة. من هذه الست من هذه العلامات التي نرقبها بين يدي الساعة فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا ودخلت. الفتنة دي ايه؟ احتار فيها العلماء لحد دلوقتي. البعض يقول فتنة مقتل عثمان وبعد كده تفرقت الأمة وأصبحوا فرقتين والقتل ما زال مستحر إلى آخره. ولكن هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا بيتا من بيوت العرب إلا ودخلته، وهذه الفتنة لن تدخل كل بيوت العرب، وقل بين يدي الساعة فلما نحصرها في فتنة. نقول هذه بداية الفتن، مقتل عثمان وتفرق المسلمين. ولكن بعض مشايخ حفظهم الله وبعض العلماء الذين قرأت لهم قالوا إن الفتنة يليق بها أن تكون أجهزة التلفاز الموجودة الآن في كل بيت، ده العشة، العشة لسكن عشة عنده تلفاز وعمل عليه طبق فضائي ورأيتها بعيني رأسي. لا تدع بيتا، مش بيت بقى، لا تدع عشة من بيوت العرب إلا ودخلتها وتضل. وانظروا إلى القرى، كانت تلبس الملاية اللف أو تلبس العباية أو تلبس مش عارف إيه، ولو واحدة طلعت في البلد لابسة بس حس بل كعب رجلها تبقى فضيحة في البلد بأكملها، فضيحة. الآن يخرجنا بالبنطلونات والاسترتشات ويكشفنا عن السوءات ولا حول. الريف، الريف اللي بنقول عليه رمز الطهر ورمز العفة لم يعد ريفا، لا هو ريف ولا هو مدينة، أصبح مذبذبا بين أهل الطاعة وهو إلى المعصية أقرب بفعل التلفاز. جليسك كم ساعة ابنك بيقعد مع التلفاز يعوقه عن طريق الاستقامة. ميلة واحدة من امرأة ماجنة في التلفاز تضيع عباد السنة. قالها شيخ الأزهر عبد الحليم محمود عليه رحمة الله، وكان لسه في أوائل التلفاز، كانش فيه العهر والرذيلة الموجودة دلوقتي بكل العهر، العهر. يقول إنما يبنيه الأزهر في سنة يهدمه التلفزيون في أقل من ساعة. ده أيامه من كم سنة؟ من قرابة 25 سنة. والآن لو كان عبد الحليم محمود عليه رحمة الله حيا معنا الآن لقال إنما يبنيه الأزهر في سنة يهدمه التلفزيون في لمح البصر أو هو أقرب. أجل والله، فاختر جليسك على عينك، مجلة كانت، إذاعة كانت، تلفازا كان، إنسانا كان، فعلى مجالستك لهؤلاء تكون الاستقامة. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة وأن يكتبنا من أهل الكرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، من أخطر العوائق التي تعوقك عن الاستقامة الشيطان. طبعا لما نقول الشيطان، بعض الناس حدثني كل شيء يقولوا الشيطان الشيطان الشيطان، ما فيش الإنسان أبدا، عامل زي نظرية المؤامرة، كل حاجة اليهود اليهود اليهود، يعني لو الاتوبيس وقف الله يخرب بيت اليهود، هم اليهود ما لوقفوه، الميكانيك الفاشل اللي عندنا هو اللي ما ارتقاش الله عز وجل في في في, في مهنة صناعة الاتوبيس حتى يتحرك. مش كل حاجة نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة مش كل حاجة، علينا جانب عظيم. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي نعم الصهاينة توغلوا وطغوا، طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، نعم، وأصابعهم بارزة في كل مجال، اقتصادا وتعليما واجتماعيات وإلى آخره. ولكن أنت المتلقي، أنت المتلقي، هم يوسوسون لك ويزيفون الحقائق وأنت تقبل. لما لا تكون قويا في عقيدتك؟ لما لا تكون قويا في أخلاقك؟ لما لا تكون مستمسكا بأصولك؟ وإن من أعظم ما يصد به الإنسان كيد أعدائه في نحورهم أن يثبت على الطريق، أن يثبت على الطريق. أعداؤك يخططون بالليل والنهار لاحتلال بلادك الإسلامية شبرا شبرا، وتزييف عقيدتك، وتغيير مناهجك، وتغيير فقهك، وتغيير هوية المسلم بالمرة، ويقومون الآن على قدم وساق. فكيف تصدهم؟ لن تستطيع حمل السلاح في مواجهتهم الآن، ونجزم بذلك. لا بد من إعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. السلاح الأول الذي نقاومهم به أن نستمسك بما أوحى الله إلينا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وربنا قال لنا ذلك، قال لنا ذلك، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فالصبر على الطاعة والاستقامة والثبات على دين الله عز وجل أعظم ما ترد به على من يحاولون تغيير مناهجك أو تزييف عقيدتك. فشياطين الإنس والجن من أعظم العوائق. ولكل إبليس، بل هو إبليس واحد وله أعوان، لإبليس مندوبوه من البشر. أما إبليس فمهمته التي قالها أمام رب العزة سبحانه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بس أدي غاية الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يريد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالشيطان من أخطر العوائق التي تعوقك عن طريق الاستقامة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان ومن قبله النسائي عليهم رحمة الله وغيرهم من أهل السنن، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، شوف الشيطان، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، ما من طريق إلى الله إلا وقعد عليه الشيطان وأعوانه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم، قاوم وسوسة الشيطان واتقى الله واتبع طريقه، طريق الله عز وجل. فلم يستطع الشيطان أن يصده عن الإسلام، فقعد الشيطان للإنسان بطريق الهجرة، فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وبعدين هتهاجر ليه يا أخي؟ ما هي النهاية واحدة؟ معنى كلامه كده، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الفرس الطول اللي هو الحبل، في وتد في الأرض مربوط فيه الفرس، والحبل طويل مهما كان طوله، الفرس يبعد يبعد وبعد كده يرجع تاني للوتد اللي مربوط فيه. فبيقول له أنت هتهاجر ليه؟ هتبعد وتتغرب بعد كده ترجع، خليك قاعد بقى وخلاص. تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في السول، يعني يذهب بعيدا بالحبل الطويل ثم يرجع إلى مربطه. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، قال له تجاهد وهو جهد النفس والمال، يعني ملك هيضيع ونفسك هتذهب، فتقاتل فتقتل فتنكح الزوجة ويقسم المال، مراتك تتجوز بعد إنك وأولادك مش عارف إيه ومالك إيه. فعصاه فجاهد، قعد له بطريق الإسلام، قعد له بطريق الجهاد الهجرة، قعد له بطريق الجهاد، عصاه وأسلم، عصاه وهاجر، عصاه وجاهد. هذا في جهاد القتال الأعداء. أما جهادنا اليوم قعد له بطريق الصلاة وطريق غض البصر عما حرم الله وطريق إيتاء الزكاة وطريق صلة الأرحام وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطريق إتقان العمل والرقي بإنتاج المسلمين، قعد له بهذه الطرق كلها، حتى طريق الإنتاج بوسوسه. بتعمل إيه؟ على قد فلوسك، ده انت دوبك بتاكلك انت ولادك عيش، ادوم على قد فلوسهم، ويطلع الانتاج بالطريقه اللي احنا شايفينها، يقعد على المكتب رجل على رجل، بيدوني 100 جنيه يعملوا ال 100 جنيه، اما يدوني مرتب كويس ابقى اخلص الناس مصالحهم، قاعد لو بهذا الطريق، حل لقمتك، اصنع ما عليك واتق الله، والله يبارك الله لك ولو كان مرتبك 10 جنيهات، لكننا لا نقنع. قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك، أي من عفى الشيطان فيما يصده عنه مما يرضي الله، من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. مندوب الشيطان كثيرونهم اليوم مندوب الشيطان في مجتمعاتنا في سائر ديار المسلمين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أولياء الشيطان يجادلون الآن في عقائد ثابتة، منهم من ينكر الشفاعة، ومنهم من ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر تحكيم الشريعة، ومنهم من يرفض الحجاب ويقول إنه عادة فارسية وليست فرضا من فروض الإسلام، ومنهم من ينكر أشياء كثيرة ويقنعون الناس. بعض الناس جاء يشفو إلي كتابا ظهر في الأسواق يطعن في الحجاب وفريضته، كله تلبيسات وافتراءات على دين الله، كيف يسمح لأمثال هؤلاء بالكتابة؟ كان زمان كده، زمان لو واحد كتب مقال عن الملك يروح في 60 داهية، الطعن والعتب ذات الملكية. أما العيب في الذات الإلهية فمباح في دنيا المسلمين. الآن يشككون في عقائدنا والله في صحف سيارة، كتب بتطبع تقذف إلينا المطابع بعشرات الكتب كل يوم تهدم في دين الله هدما. ومن أهم شيء أذكره لكم حسب الإحصائية في دراسة ماجستير لأخي لي في قسم السنة في أصول الدين القاهرة، أخذ رسالته كتابات أعداء الإسلام المحدثين في السنة النبوية، ويعني بأعداء الإسلام المحدثين من أبناء الإسلام الذين ينتسبون إليه ومن غيره. أحصى في رسالته إلى أن نقشت 216 كتاب ما امتلأت بها المكتبات والأرصفة طبعا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صنفها عدة تصنيفات، كل صنف تحت منه مجموعة من الكتب كأن هم متخصصين. وسمعت ورأيت بعيني وثيقة نشرتها المخابرات البريطانية وبينشر وثائقهم كل 50 سنة، ذكرها رجل في قناة اقرأ الفضائية في حوار بلا أسواق، يقول هذه ظهرت من مذكرات المخابرات البريطانية. ما تقول؟ قالوا: وجدنا أن تمسك أن سر تفوق المسلمين واستمساكهم بسنة بدينهم هو اتباعهم لسنة نبيهم، فيجب أن نعمل جاهدين على تشويه هذه السنة في نفوسهم. وبالفعل 216 كتاب معظمها بأقلام ناس عاملين نفسهم مسلمين. وبعد كده أخبرني أنه أوصل المؤلفات حصرا إلى 300، إلى أكثر من 300 كتاب طبعا أحداث السنة، يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في الذات الإلهية، يطعن في الشريعة، في مقالات ناس مش عارفين لهم هوية ولا شهادات، ولا يكلمهم أحد. ولو طعن في ذات الملكية كما فعلوا قديما لغلوا لسلسلوا لذهبوا وراء الشمس. فينبغي والله من يكتب في السنة أو في الشريعة بغير تخصص أو يتكلم فيها بغير تخصص أحوج إلى أن يسجن، أحوج إلى أن يسجن، لأن هؤلاء يسرقون عقائد الناس وأفكارهم، وهم أخطر على الأمن من الذين يسطون ويغتصبون. أو السطو والاغتصاب ممكن يتعالج بعد كده وحالة فردية، أما إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا بأسرها. فمن العوائق الشيطان وأعوانه، أعوانه، انتبه لعوان الشيطان. والله، شوف الآية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والميل عكس الاستقامة، الاستقامة عكسها الإعوجاج والانحراف والميل والفسق والفجور وهكذا. فميل عظيم، مهمة وسائل الإعلام المعاصرة الآن موزعة. إذن العوائق كثيرة، الشهوات والفتن المضلات، شهوات البطون، شهوات الفروج، هذه من العوائق، جلساء السوء، هذه من العوائق، الشيطان وأولياؤه ومندوبوه وحزبه الذين يصدون الناس عن طريق الله عز وجل. والله قد قال: ألا لعنة الله على الظالمين. أولياء الشيطان بقى هم دول الظالمين، بيعملوا إيه؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا إلى الاستقامة وأن يدخلنا دار الكرامة. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا كتبت له الشفاء وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك بالغزاة المحتلين الذين دنسوا ديار المسلمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم ودمر آلياتهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، وطهر أرض فلسطين وسائر بلاد المسلمين من الصهاينة الملاعين، وطهر المسجد الأقصى من رجسهم ودنسهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا لطاعتك ومراضيك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه، وأصلحهم وأصلح بهم الرعية يا كريم. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا كما أصلحتهم يا رب العالمين، واهدنا كما هديتهم يا أرحم الراحمين، وثبتنا على صراطك المستقيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.